الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس شرح كتاب تيسير اللطيف المنان. وهذا هو الدرس الثاني كما قلت في ذكر الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الله جل وعلا ذكر لنا خبر موسى عليه السلام مذ ولادته وما مر بذلك من أحوال، ثم يعني تكليفه بالرسالة، بعثه الله نبيا، وما حصل له من المواقف إلى غير ذلك، حينا في بعض السور بالبسط وبالإطناب، وحينا بالإشارة، وحينا بالإيجاز إلى غير ذلك. ولازلنا في قراءة كما ذكرت في ذكر الفوائد المستنبطة فيما ذكره الله جل وعلا في سورة القصص، وقد قرأنا جملة من الفوائد ونكمل ما تيسر منها في هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ السعدي ورحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله ولتكون من المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. الحمد لله. أيها الإخوة، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: رويت في هذا الصحيح عن 70 شيخا كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الإيمان ليزيد حتى يبلغ أعالي الجبال، وإنه لينقص حتى لا يبقى منه شيء. فعلى المؤمن الموفق أن يبحث عن أسباب زيادة الإيمان، وأعظمها تلاوة القرآن الكريم، والوقوف عند هداياته، وأن يتدبره. الله جل وعلا قال: ليزدادوا إيمانا. جاءت الزيادة ذكرها في القرآن، والنقص جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إلى آخر الحديث. فعلى كل حال، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما قلت، الموفق هو من يبحث عن أسباب زيادة الإيمان، وقد كتب فيها العلماء قديما وحديثا، وأن يحذر مما ينقص إيمانه. وقد ذكر الله جل وعلا عن أم موسى أن الله جل وعلا ربط على قلبها وثبتها لتكون من المؤمنين، يعني لتزداد إيمانا. وإلا كما قال جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فارغا من كل شيء إلا من حب موسى عليه السلام. يعني قلبها كان فارغا، ما تهتم فيها الدنيا، ولا في لا قبيل ولا دبير، لا في أولها ولا آخرها، ما كان يشغلها ولا تهتم إلا من أجل ابنها الرضيع الذي وضعته في التابوت وذهب به اليم ووصل إلى قصر فرعون لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، وعدها أنه سيعود إليها وأنه سيكون من المرسلين، وقد تحقق هذا كله، فسبحانك اللهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة. وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله، ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. نعم، صدق رحمه الله. إذا الله عز وجل أفرغ على عبده الثبات والطمأنينة في المخاوف والقلاقل فإنه يزداد يقينا وصدقا ويزداد ثباتا، فالهداية والثبات من الله سبحانه وتعالى. وأما العبد الذي يزداد خوفا وقلقا وقد تخلى عنه ربه جل وعلا فإنه يضيع في فكره في أقواله في أفعاله. ولذلك كان أثبت الناس جنانا وقلبا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان أثبت الناس سواء في الأمور الحسية في الشجاعة في المعارك، هو كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وقد جاء كما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا حمي الوطيس وضرب الحدق يعني وتلاحمت السيوف اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان الصحابة يكونون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المعركة كأنه أسد هصور، لا يقف أمام وجهه صلى الله عليه وسلم شيء. وفي قصة أبي بن خلف لما قال إنني قاتله أقبل عليه الصلاة والسلام بحربة فقذفها فيه فهلك ومات، فلما حمل قيل لا بأس عليك، قال لا والله لو تفل في وجهي محمد صلى الله عليه وسلم لهلكت. فعلى كل حال الثبات يعني كما قلت الثبات في المعارك ودخولها هذا ولا شك مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقام الأجل. كذلك في أمور الحياة هناك قلاقل وهناك مخاوف حصل للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عليه الصلاة والسلام لما أخذ المعول وكان عندهم صخرة حاولوا يكسرونها ما استطاعوا، ضربها صلى الله عليه وسلم فأنار نور، قال الله أكبر، فتحت مدائن كسرى، ثم ضربها الثانية قال لا تفتحن، أو في بعض الروايات فتحت قصور الروم أو قيصر كذا وكذا. كل هذا من رباطة قلبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قال المؤلف هنا إن من فضل الله جل وعلا على العبد أن يربط على قلبه. ولذلك في قصة أم موسى وربطنا على قلبه، الربط على القلب، الهدوء السكينة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان إذا الله جل وعلا ما ربط على قلبه قد يزل، قد يعترض على القضاء والقدر، قد يتسخط. ولذلك جاء من أعمال الجاهلية ضرب الخدود وشق الجيوب، أن بعض النساء لا تتحمل في مصيبة نزلت موت يعني زوج أو حادث أو نحو ذلك، قد تضرب الخدود تشق الجيوب تدعو بالويل والثبور، وكل هذا نهى عنه الإسلام. لكن ولا شك أيها الإخوة الطمأنينة والثبات من الله جل وعلا. ومع ذلك سل الله دائما العافية، سل الله دائما، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، اللهم جملنا بسترك في الدنيا والآخرة. ما دام أن العبد يعيش في ستر في هذه الدنيا مطمئن آمن مرتاح في صحته في بدنه يحمد الله جل وعلا على ذلك، ويسأل الله فيما لو تغيرت به الحال يسأل الله جل وعلا الثبات. ولذلك ثبت في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. فما أجمل هذا الكلام وهذه الفائدة الدقيقة التي ذكرها الشيخ. ولذلك دائما سل الله الثبات، سل الله السلامة والعافية. ومع ذلك إذا ابتلي الإنسان حصل شيء يسأل الله جل وعلا الصبر والتثبيت منه جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا الفائدة الآن الثانية أو الثالثة مرتبطة بهذه الفائدة: فرجاء أرعها سمعك. الكتاب هذا أيها الإخوة محمل، ترى عندنا في الجروبات المتصلة بالدرس، وهو أيضا محمل في التليجرام، موقع الدرس في التليجرام، يستطيع كل واحد يفتح جواله ويتابع معنا في هذا الدرس، لأن والله كلام الشيخ السعدي رحمه الله كلام الحقيقة دقيق وينم عن علم وعن تدبر وعن نظر في كلام الله سبحانه وتعالى، فرحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم، نسمع هذه الفائدة، وكما قلت هي مرتبطة بالفائدة السابقة. نعم. ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا نعم، وأمر الله نافذ، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، أمر الله نافذ، لا أحد يستطيع أن يرد قدر الله جل وعلا. والله لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك لم ينفعوك بشيء، ولو أنهم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء كتبه الله لك لوقع ذلك الأمر من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أسباب تحصل. ولذلك الآن الشيخ سيتكلم عن مسألة الأسباب. نعم. قال: فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله. فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. نعم، صدق رحمه الله. المؤمن ولله الحمد يؤمن بأركان الإيمان الستة، ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما أراد الله جل وعلا سيتم وسيقع، وما لم يقضه لم يأمر به سبحانه وتعالى فلن يتحقق هذا الأمر. طيب أنت ماذا يجب عليك؟ يجب أولا الإيمان بالقدر خيره وشره، ثانيا أن تحسن الظن بالله عز وجل، ثالثا أن تعظم الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى، رابعا أن تبذل الأسباب. فهذه الأم المكلومة التي ألقت بصبيها الصغير في التابوت ثم في اليم، ما يعني بلا شك أن عندها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة في الله، ومع ذلك بذلت الأسباب، بدأت تسأل، أرسلت أخته تقصه يعني تسأل عنه أين ذهب أين وقع، حتى يسر الله عز وجل أن تمر على أولئك النفر، على أولئك النسوة اللائي يبحثن عن مرضعة ترضع هذا الصغير الذي حرم الله جل وعلا في علاه على هذا الصبي ألا يلتقم ثدي امرأة قط إلا ثدي أمه. هذا أمر الله سبحانه وتعالى النافذ، ومع ذلك الإنسان يبذل الأسباب. فنحن نقول: نعم، قدم شهاداتك في تزكيات، قدمها، شفاعة محمودة لا بأس بها، سافر، اذهب، نعم هذا بذل الأسباب، ولكن اعلم أنك والله لن تجد إلا ما كتبه الله لك سبحانه وتعالى. وكما قال بعض أهل العلم: لو أن لك رزقا بين فكي الأسد والله لتأخذنه، ووالله لو أن شيئا ما كتبه الله لك والله لا تحصله، ولو طردت حول وراءه كما تطرد الوحش خلف فرائسها وهي لن تصيدها، كذلك أنت لن تجد بعد ذلك. ومع ذلك نحن نقول: أبذل الأسباب قبل ذلك، أحسن الظن بالله عز وجل، وقبله الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، السلام جميل الحقيقة رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخت موسى وابنة صاحب مدين. نعم، لا حرج للمرأة أنها تخرج من بيتها تقضي حاجتها، تكلم الرجال للحاجة، لا حرج. هذه أخت موسى عليه السلام ذهبت تقص تسأل عن أخيها ماذا حصل له ماذا وقع له. ابنة صاحب مدين جاءتا وكانتا تسقيان بدل أبيهما الشيخ الكبير، فلا حرج المرأة أنها تذهب وتخرج وتعمل، وكما يقول الشيخ بشرط انتفاء المحذور. انتفاء المحذور كيف يكون؟ أولا بلزوم الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي، ثانيا الأدب الحياء، ثالثا ألا تتغنج وتتميع في صوتها، وإنما كلام بحد، المطلوب يقال فقط بدون تميع، يعني بعد ذلك أيضا عدم الخلوة بالرجل، عدم مصافحة الرجل، كل هذه أمور نهى عنها الإسلام، وهي ولا شك أمور موجودة في الشرائع قبلنا. نعم. صلى الله إليكم. قال: ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. نعم، هذه قاعدة، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. فيجوز أخذ الأجرة على الرضاعة، وقد كان هذا موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده بأزمنة، بل حتى نحن وغيرنا في البلاد الأخرى إلى زمن قريب كان هناك نساء يرضعن بأجرة، ما كان فيه يعني حليب ولبن يباع في المحلات التجارية وفي يعني كما يقال في البقالات وغيرها، ما كان الناس على هؤلاء المرضعات، فكونها تعطى أجرة كما ذكر الله عز وجل في سورة الطلاق، نعم تعطى أجرة حسب ما يتفق عليه. كذلك الكفالة، كون امرأة تكفل صبيا عندها أو بنتا، ناس عندهم كثير من الأولاد وقالت والله أنا أكفل لكم، يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فكون أيضا يكفل فلا حرج في ذلك، يتفق على مبلغ معين ويعطون الأجرة والحمد لله. فشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا نسخه كما ذكر الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندب على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. نعم، هذه أيضا فائدة مهمة، أنه لا يجوز قتل المعاهد سواء له عقد، يعني عقد مكتوب ومرتب، أو عرف دخل بلاد الإسلام، أو أنت ذهبت إلى بلاد غير إسلامية، لا يجوز لك أن تمد يدك فتقتله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فخاب وخسر من الآن يتقرب إلى الله جل وعلا بقتل المعاهدين، يأتي بحزام ناسف أو بقنبلة أو غير ذلك، أو يعمل مسدس في هؤلاء المعاهدين ويزعم أن هذا قربه إلى الله عز وجل. لا والله، خاب وخسر. ما هذا إلا من معتقد الخوارج، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا والمسلمين شرهم، هم الذين يعتقدون هذا المعتقد، استحلال الدماء. هذا المعاهد له ذمته وله حرمته، بل حتى أجرته والتعامل معه يجب أن يتقي المسلم ربه جل وعلا في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. يقوم عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ليحاج عن ذلك المعاهد الذي ظلمه مسلم فانتقصه حقه، لم يعطه الراتب المكافأة. وهذا للأسف بعض الناس يجد أن هذا ذكاء، وأن هذه يعني قوة، وأن هذه يعني سلطة على هذا المسكين، مثلا سائق أو عامل عنده في بيته وهو غير مسلم مثلا، هم من يجي يقول يقضي يماطل في حقه ولا يعطيه أجرته، أو في النهاية يلجئه إلى أنه يرضى بالقليل أو بالنصف، المهم خلاص يأخذ ولو شيء من حقه. هذا حرام، هذا سحت، لا يجوز أيها الإخوة. ولذلك موسى عليه السلام، ثم تعرفون مصر كان فيها بنو إسرائيل والقبط، موسى عليه السلام اجتهد لما دعاه ذاك الإسرائيلي فقتل ذاك القبطي فوكزه موسى، وكان موسى عليه السلام قويا شجاعا، وكز ذلك القبطي فقتله. ولذلك يعني بينت في الدرس الماضي أن من يتهم موسى عليه السلام بالعنجهية والكراهية هذا كلام باطل، ولا يجوز في حق الأنبياء والرسل، هذا حرام. لكن الله جل وعلا أعطاه قوة بحيث أنه لما وكزه ضربة واحدة قتل هذا القبطي، ومع ذلك ندم موسى عليه السلام وتاب إلى الله عز وجل. ولذلك في حديث الشفاعة يوم القيامة لما ذهب الناس كذا كذا وصلوا إلى موسى اعتذر، قال والله إني قتلت نفسا بغير حق في الدنيا، ومع ذلك تاب واستغفر وتاب الله عليه، يعني الله تاب عليه، ومع ذلك قال اذهبوا إلى غيري، وذهبوا إلى عيسى، ثم استقرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الخلائق حين يشفع عليه الصلاة والسلام للخلق جميعهم، أن يعني أن يفصل الله عز وجل فيهم بعد أن يصيبهم الكرب والجهد الشديد، والله المستعان. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق. هذه فائدة أيضا مهمة مرتبطة بالسابقة. نعم. أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. نعم. وقتل النفس كما في الحديث الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه وعن غيره أيضا، أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فقط: النفس بالنفس، أن يقتل نفسا فيقتل بها، ولست أنا ولا أنت ولا علان يقتله، وإنما هذا من خصائصي ومن حقوق ولي الأمر، هو الذي يعرض موضوعه على المحاكم وتأخذ المجريات القضية وترفع إليه، ثم بعد ذلك هو الذي يأمر، فلا يأتي كل فلان يقتل فلان بقاتل أبي، هذا صرنا مثل عمل الجاهلية، نسأل الله العافية. النفس بالنفس. والثيب الزاني، الثيب الزاني يعني المحصن الذي تزوج سواء طلق أو ماتت زوجته، المهم أنه محصن، يرجم حتى الموت، والذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر. الثالث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، المرتد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا المرتد أيضا له أحكام ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، يدخل عاد بعد ذلك مسألة التعزير وما التعزير، وهذا أيضا له تفاصيله. المهم أن من قتل نفسا بغير حق فهو من المفسدين العابثين في الأرض، والله جل وعلا لا يحب المفسدين. فكلام الشيخ الحقيقة عظيم، ولا شك أن قتل المؤمن أيضا على وجه الخصوص هذا أعظم جرما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. دم المسلم له عظمته وله مكانته، الدنيا تزول ولا يقتل مسلم. كذلك أيضا المعاهد كما ذكرنا في الفائدة السابقة، كل هذه أيها الإخوة دماء معصومة حفظها الإسلام وأحاطها بشريعته ورتب لها الأحكام المناسبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن إخبار الغير بما قيل فيه. ننتبه أيها الإخوة، هذه فائدة دقيقة جدا الحقيقة، ويعني من لطائف الدقائق عند الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم. أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة، بل قد يكون واجبا، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه. الله أكبر. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هذا رجل، شوف الله عز وجل يعني كل لفظة في القرآن الكريم لا شك لها دلائلها ولها فوائدها. الرجولة أمر عظيم، وهذا عني به الإسلام، وقد جاء في ألفاظه في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ما قال وجاء إنسان، جاء أحد البشر، لا، قال جاء رجل، لأن الرجل المكتمل في رجولته يتصور منه كل خير والله الحمد، المفترض أن الرجل لا يأتي منه إلا كل خير، سواء في كلامه، سواء في أفعاله، سواء في توجيهاته، في نصائحه. ولذلك هذا الرجل جاء يسعى يمشي بسرعة من أقصى المدينة من آخرها، وهو جائي يمشي من أجل أن يعطي موسى عليه السلام هذه النصيحة العظيمة. وهذه كما قال الشيخ السعدي رحمه الله ليست نميمة، وإنما هي من باب يعني أن يخبره أن القوم يكيدون لها الآن. هو الآن قتل واحد من القبط وأهله كثير وسيبحثون عنه، وفرعون سيرسل من سيأتي به. فالرجل يعني ذكر له ما يتحدث به عنه لا من باب النميمة ولكن من باب التحذير والتنبيه. ثم أيضا أرشده قال أخرج خلاص، أخرج من مصر، أخرج من بلدك مصر إلى أي بلاد أخرى، الأرض فسيحة والله الحمد، لا تبقى هنا لأنك لو بقيت سيقبض عليك وتقتل. فلذلك أيها الإخوة لا مانع أن الإنسان يعني يذكر لشخص، أهم شيء سلامة النية والقصد لله تبارك وتعالى، ما هو يعني نيل أغراض أو كذا، لا. فكونك تأتي تقول يا فلان يعني أنا سمعت كلام عنك كذا وكذا، يعني لعلك تتوب إلى الله عز وجل، لعلك تكتب اعتذارا، لعلك تزور فلانا في بيته مثلا، يعني في مثل هذه القضايا إذا كان الأمر خطير أيضا تنبهه. فهذا ليس إن شاء الله من باب النميمة، وإنما هو من باب النصيحة والإنذار والإعذار أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها إذا خاف التلف بالقتل بغير خلف حق. إذا خالف يعني إذا خاف الإنسان التلف يعني الموت بالقتل. نعم إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى عليه السلام. نعم وهذا حق، يعني الإنسان لو يعلم إن هذا المكان مكان فيه هلكة، فيه أعداء يتربصون به، فيه الأمن غير مستقر، فيه كذا وكذا، أو فيه جماعة تخطط على قتله أو القبض عليه، أو يعني ينقلونه ويبيعونه عصابات إجرامية إلى غير ذلك، وتيسر له أنه يخرج يخرج. لكن الحمد لله هذا إذا كان في بلد مفلوت، لكن الإنسان والله الحمد في بلد آمن مطمئن مستقر، نسأل الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن علينا وعلى المسلمين في كل زمان ومكان، الحمد لله الأمور مضبوطة، هناك ولي أمر، هناك سلطة، هناك حكومة، هناك أمن، رجال أمن إلى غير ذلك، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يتصور فيما لو انفلتت الأمور واختلط الحابل بالنابل وصارت الناس تعيش عيشة الغابات، القوي يأكل الضعيف، نعم ممكن هذا. لكن نحن نحمد الله عز وجل على الأمن والاستقرار، نسأل الله أن يديمه علينا وعلى المسلمين في كل مكان. نعم أحسن الله إليكم. قال ومنها إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين. نعم الإنسان قد يتعرض لإحدى مفسدتين، فلو ارتكب إحداهما الأقل من أجل نجاته، من أجل صلاحه، من أجل كذا وكذا يفعل ذلك، وهذا استنباط دقيق أيضا من الشيخ السعدي رحمه الله نسمعه. نعم قال تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر، فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل. نعم كونه يبقى في مصر هذا أمر حبيب إليه، هذا بلده يحن إليه وفيه أهله وفيه عشيرته، يعني كل إنسان يطلع من بلده هذا ثقيل على النفس. ولذلك الله جل وعلا قال ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. الإخراج من الديار أيها الإخوة صعب وخطير، ولا ولذلك يعني الإسلام رعى هذه الفطرة وهي محبة الأوطان والحنين إليها. جاء الحديث في كتاب الله عز وجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على المدينة أرخى زمام الناقة من حبه لطابة الطيبة. فكل إنسان يحن إلى بلده ويطمئن إليه ويشتاق إليه هذا أمر صحيح وليس بخطأ، بل الإسلام أيد هذا. ودائما نحن نردد البيتين لأبي تمام وقد ذكرهما ابن القيم رحمه الله، نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. الإنسان يحن إلى بلده يحن إلى دياره هذا أمر صحيح. ويأتيك بعض الناس يقول لا هذا تفرقة، هذا تعلق بما لا يصح، هذا كلام مو بصحيح، بل أنت والله الحمد تحب وطنك وتعيش فيه وتستقر فيه وتقوم بالواجب الذي تكلف فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى وسمعا وطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرك. نعم هذا لا يعني أنك تكره المسلمين، أنت تحب المسلمين والله الحمد وتودهم في أصقاع العالم من شرقها إلى غربها، لكن تأتي تقول للناس لا تحب وطنك لا تحن إليه، هذا كلام باطل وغير صحيح، ولا شك أن من وراء هذا أهداف سيئة وأغراض خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال الكلام في هذا يطول. المهم أن موسى عليه السلام الآن بين أمرين، إما أنه يبقى في بلده مصر وبلده الأصل الذي عاش فيه وهو مربعه وأهله فيه ولكنه قد يقتل، أو أنه يسافر، هذه يا هذا إما هذا وإما هذا. نعم نسمع كلام الشيخ رحمه الله. قال: فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه. الله أكبر. نعم هذا بعد الآن بيخرج إلى من مصر، لا يعرف الطرق، لا مع واحد يهديه، لكن قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، الله عز وجل يسر له أمره. نعم. ومعلوم أنها أرجى للسلامة، خرج نعم خرج منها خائفا يترقب. نعم. لا جرم آثارها موسى. نعم لا شك أن موسى عليه السلام رأى أن كونه يخرج من مصر ويسلم فلا يقتل على أيدي رجال فرعون، وأنه ثقته في الله وإيمانه بالله، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، صحيح ولا يعرف الطريق ولا يعرف وليس معه من يدله، لكن بتوفيق الله وهدايته ورد ماء مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه. نعم شوف يعني كلام جميل، هذه لطيفة فائدة. يقول الإنسان إذا تردد بين أمرين وبحث واجتهد ولا يعني متردد بين هذا وهذا، يلتجئ إلى الله عز وجل ويسأله كما سأل موسى عليه السلام، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إذا ترجع لا يدري هو يأخذ هذا أم هذا. نعم نحن في شريعتنا هنا صلاة الاستخارة، تصلي ركعتين ثم تدعو بعدها: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر إلى آخره. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فأنت تصلي الاستخارة وتسأل الله عز وجل أيضا أن يهديك سواء السبيل. فالمهم يقول هنا: فإن الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يخيب من هذه، لا من هذه حاله يعني الذي. نعم. فإن الله لا يخيب من هذه حاله كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. نعم إي والله. ويعني يجب أن يبعد عن الأذهان أيها الإخوة مسألة، وهي يعني ليس موسى عليه السلام عندما خرج من مصر يعني كذا خرج في الصحراء ما يدري عن شيء، لا لا شك أنه سأل وبحث وقيل له مثلا أن أقرب الحواضر المدن التي ستمر عليها هي مدين، لا شك يعني ما هم معناه أن موسى عليه السلام ألقى أيضا من تهلكة في تهلكة. نعم هو نجا من تهلكة فرعون لئلا يقبض عليه ويقتل، ثم يذهب ويلقي بيده بتهلكة أخرى فيتيه في الصحراء ويتيه في الطرق، لا شك أن موسى عليه السلام سأل ويمكنه في الطريق ودل وقيل كذا، ولكن ما في شك اعتصامه بالله وثقته بالله وتوكله على الله هذا فوق كل شيء، ولكنه يبذل الأسباب. ولذلك يعني ورد ماء مدين لا شك أنه سمع بهذا الماء مدين أو سأل أو قيل ونحو ذلك. أما كون أنه يخرج من مصر كذا هائم على وجهه لا يدري أين يذهب، لا هذا بعيد. لا شك أنه عليه السلام يعلم أن بذل الأسباب هو من التوكل على الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لا يعرفه من أخلاق الأنبياء. نعم، اسمع يا أخي، هذا عاد كلام جميل عند قول الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إلى آخر الآية. فهؤلاء قوم الذين كانوا يريدون على البئر ويصدرون منها قوم جفات، يعرفون أن والد هاتين الفتاتين شيخ كبير، فكان الأولى كما يقول بعض المفسرين أن يفسحوا لهم الطريق، يعني هذول ضعفاء والمرأة ضعيفة وهما يعني جلسوا على جنب من باب الحياء والأدب، قد تربيا على الحياء والأدب، ما دخلوا في معمعة الرجال وكل واحدة تدف الرجال إلا تدخل إلا كلا، انتظروا حتى يصدر الرعاء حتى ينتهي الرعاء. الرعاء يعني جمع راعي، يعني أهل المواشي أهل الإبل من عندهم رعي حتى يصدروا ويأتون بعدهم. لكن كان الأولى بهم من جهتين كما قال المفسرون أن يراعوا حال أبيهم لما قالت وأبونا شيخ كبير، المفروض هذا أبوهم شيخ كبير يعطفون عليها ويحنوا عليه، ولكن للأسف لم ينظروا إليه. ثانيا يعرفون أن المرأة ضعيفة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. المرأة نعم الحمد لله قد تمتلك مالا، قد تكون في وظيفة لكنها ضعيفة، كون رجل يجي يتسلط عليها هذا لا يجوز ولا يرضاه الإسلام. على كل حال هنا لم يرعوا هذين الأمرين. أما موسى عليه السلام وهذا من خلق الأنبياء ومن مقامات الرسل ومن فعل الرجال، قام وسقى لهما عليه السلام إلى آخره. نعم. تعيد مرة ثانية. قال: ومنها أن الرحمة والإحسان، أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لا يعرفه من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية، وخصوصا إعانة العاجز كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة. الله أكبر. نعم، وهذا واضح، هذا الذي يعني أحببت التنبيه عليه. نعم. ومنها أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. صحيح الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يتوسل إلى الله بدينار أنفقه في سبيل الله، بصيام يوم في سبيل الله. نعم، توسل إلى الله أيضا بعجزك وضعفك أنك مسكين محتاج إلى الله عز وجل، وكلنا ذاك الرجل. نعم. قال: وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد. نعم، هذه هي حقيقية العبودية، هذه هي حقيقة العبودية، هي الافتقار والذل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم إنه ينبغي للعبد إذا توسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح، شفع لشخص، أعان محتاجا، ينبغي له أن يدعو بهذا الدعاء العظيم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وانظر يا رعاك الله كيف جاء هذا الترتيب في كلمات الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم. أولا سأل الله بالربوبية، وهذا من أسماء الله جل وعلا، وهو يدل على الملك والخلق والتصرف والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من معاني هذا الاسم العظيم. وكثير توسل الأنبياء وتوسل الصالحين بهذا الاسم العظيم: ربي ربنا، دائما هذا تجده في القرآن، ربي إني لما أنزلت إلي، ذكر ما يأتي من الله عز وجل، كل هذا يعني تمجيد وتعظيم الله عز وجل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير، يعني لا يأتي من الله إلا كل خير. ثم ذكر في النهاية فقير، شوف يعني أجل ما يخصه بعد أن انتهى من الثناء والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، قال في النهاية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولذلك صدق الشيخ رحمه الله عندما قال إن هذا هو حقيقة العبودية، حقيقة العبودية أن تتوسل إلى الله بتذللك وانكسارك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا موسى عليه السلام هيأه الله عز وجل، ومع جاء يعني طريدا مسافرا خائفا قلقا، وكان من حق يعني من يأتي في مثل هذه الحال أنه يستند ويرتاح ويشرب الماء مثلا، ما علاقته بالآخرين، لكن هذا خلق الإحسان، خلق النفع للآخرين، هذا مركوز في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في مركوز في الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونحن ولا شك نقتدي بهم. ولذلك عليه السلام ما راقه هذا المنظر، الناس يصدرون ويرتوون ويسقون، وهاتان الفتاتان جالستان على جنب ما يسقيان، جاء بأدبه وبخلقه عليه السلام سألهم، فأخبره أنهما يعني أن أباهم شيخ كبير، وأنهما لا ينتظران حتى يصدر الرعاء. ولذلك هذا من فعل الأنبياء، وهذا من خلقهم وكرائم شيمهم. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الخلق الحسن والإحسان الطيب، إنه لذلك والقادر عليه. بهذا نتوقف عند هذا الدرس، وفي الأسبوع القادم نعود إن شاء الله تعالى ونكمل هذه المسيرة المباركة في قراءة هذه الفوائد والتأملات من الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان. نجتمع إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين، نقرأ ونتدبر ونستفيد. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح.